خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. سبيل عظيم من سبل النجاة، وهو أن تعلم أن راية الإسلام لا بد أن ترفع، وليس المهم أن ترفع منك أنت. وهذا من لوازم الصدق ومن لوازم الإخلاص، أن تتجرد لله سبحانه جل في علاه. ولما هذه الكلمات في رمضان خصوصا، وإن كان رمضان الأصل فيه أن يتعبد المرء بين يدي الله عز وجل منفردا، أقول وبالله التوفيق أن العبادات المتعدية في رمضان أجرها عظيم، والعبادات المتعدية تحتاج لقلب صادق متجرد لله عز وجل حتى يكون سبيلا لنجاة نفسه وغيره، وهذا لا يكون إلا بالصدق بين يدي الله عز وجل. والتجرد أمر عظيم، كان حال الصحابة فيه أمر جلال. ترى وتتأمل كيف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التجرد بين يدي الله عز وجل، لا يهم عندهم من الذي يكون رئيسا، لا يهم عندهم من الذي يكون أميرا، المهم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون الإسلام هو رقم واحد، أن يكون الإسلام هو الذي يرفع في الدنيا، الذي يهمهم جميعا هو رضا الرحمن سبحانه جل في علاه. فالذي يكون في الساقة في الساقة، الذي يكون في المقدمة يكون في المقدمة، الذي يكون يعني فارسا هو فارسا. نحن حرمنا أشياء كثيرة بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب المشاحنات والمجادلات، بسبب أننا أصبحنا في أرض بور لا بد أن تزرع وتسقى بالصدق والإخلاص والتجرد حتى تنبت، وإلا والله ما تنبت، استغفر الله، والله ما تنبت إلا بالصدق والإخلاص والتجرد بين يدي الله عز وجل. عمر بن الخطاب لما ولى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قيادة الجيش، خوفا إن أن الناس يعني يتكلوا على خالد ويقولوا أن النصر يأتي من عند خالد، فخالد أولا تجرد لهذا وأصبح فارسا من فرسان المسلمين بعد أن كان هو قائد الجيش، هذا أول التجرد لأنه لا يهم كيف يكون. ثم بعد ذلك انظر إلى التجرد الأعظم، أن يكون المرء قائدا ولما يرى أنه هناك أفضل منه في هذا المكان رجع إلى الخلف وبعث إلى عمر الخطاب، قال خالد يؤمر نفسه. لما رأى خالد وقتاله وكيف يكون قائدا في المعركة وكيف يعني يعطي التعليمات ويمنح الأفراد القوة والشجاعة، قال خالد يؤمر نفسه، فبكى أيضا. وهذا التجرد الثالث، سبحان رب العظيم، وهذا تجرد أعظم من التجردان السابقان. لما؟ لأنه تجرد مع الموتى. أبو بكر رجل ميت، مع هذا أعطاه عمر الخطاب حقه، فقال أبو بكر أعرف مني بالرجال، يا ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء هم الصحابة، وهؤلاء هم الذين فازوا وقادوا ونجحوا ونصروا. لما؟ بالتجرد والصدق بين يدي الله عز وجل. فنحن نريد أن نتجرد، نريد أن تفتح بيوت الله عز وجل مرة أخرى، نريد أن يعني نستبق الإمام مرة أخرى والخطاب، وننفع الناس وننشر العلم بين يدي الناس. هذا كله حرمنا منه. لما؟ بسبب التشاحنات والبغض وهذا الزمن المقيت الذي نحن فيه، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فهذا الذي حدا بي أن أتكلم عن التجرد في هذه الأوقات. لما؟ للنفع المتعدي. تصدق ولا يهم أن تكون أنت المتصدق، كن بالناس خطيبا إماما حتى وإن لم تكن أنت الذي تمسك بالحديدة، لو غيرك أحق منك اذهب به، وستكون أنت الإمام والخطيب عند الله عز وجل بالأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، ذلك أنه لم ينقص من أجر الصائم شيئا. كأنك الفاعل وأنت لم تفعل شيئا، وهذا حتى أولى بالإخلاص في قلبك. فنريد أن نتجرد، نريد أن نصدق مع الله عز وجل، نريد أن نحب طاعة الله تعالى، نريد أن نفعل الأفعال المتعدية خاصة في هذا الشهر، لأن هذا والله سبب عظيم من أسباب النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.